وفي نفس الوقت ما ينساش أبدا الناس من دعاهم. ورب الكعبة، ولا أقول هذا رياء ولا نفاقا، ورب الكعبة أنا ما أنسى الدعاء للمسلمين والمسلمات في سجدة من سجودي أبدا. يعني أول حاجة اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين. لا أنسى هذه الدعوة في أي سجدة، في صلاة فريضة أو في أو نافلة. لك أن تتخيل ليه؟ لأن حبيبك صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الطبراني في كبير بإسناد الحسن قال: من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. تخيل بقى لما تقول اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، شوف بقى كم حسنة في الدعاء الجميل ده. ربنا يبارك فيك ورب العالمين. دي كانت 20 صفة سريعة جدا من صفات الداعية الناجح. حقيقة طبعا الوقت جري بينا، ما زال يوسف عليه السلام في السجن، يا ترى إيه اللي هيحصل معاه في السجن، ويا ترى هيخرج إزاي من السجن، ويا ترى إيه الأشياء التي ستحدث له والمفاجآت اللي هتحصل معاه في السجن، ده اللي هنعرفه إن شاء الله في الحلقات القادمة. يعني أسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم على التوحيد وعلى الإيمان، وأن يستعملنا وإياكم لنصرة دين الله سبحانه وتعالى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألقوه في الجب، يا ظلمة القلب، كذب على الذئب، كذب دمع من الأوهام، دمع من الأوهام. يا محنة هبي للسجن والكرب، حفظ من الرب، تحلو به الآلام، تحلو به الآلام بجمال قصته وبحسن طلعته وإباء عفته، هو يوسف الأحلام.